بسم الله الرحمن Thank you. الشمس والقمر يقودان والنجم والأرض وضعها للأنام فيها

سبحانك ربنا. كل يوم نور Done and done.